تتغير بعيد كأنك تغير بعيد كأنك تغير بعيد تقول أحط بما لم تحط به وجهك من سبإ بنبإ يقين ويعلم يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو ألا يسجدوا لله يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو ويعلم ما تخفون الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو تعلمون الله لا إله إلا هو ألا يسجدون الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون قالت يا أيها الملأ Thank you.

به قبل أن يرصدك إليك طرفه فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني يا أبا أشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لك عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاء قيل أهكذا عاشق قيل أهكذا عرشك قالت كأنه قيل أهكذا عرشك قالت كأنه قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلك وكنا مسلمين وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي السرح فدمرت